السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحلقة الثالثة والدرس الثالث من موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كنا وقفنا امبارح عند لقطة فاصلة قوي، وقفنا عند اختبار كبير لأم موسى. وعايزك وانت بتسمعيني حطي نفسك مكان أم سيدنا موسى عليه السلام. أم سيدنا موسى زي ما احنا عارفين هي خايفة قوي على ابنها الرضيع الجميل اللي اتولد في ظل القرار الطائش بتاع فرعون ان هو بيقتل اي مولود ذكر من بني اسرائيل، وخلفت ولد جميل قوي ولازم يكون جميل لأن ربنا قال عنه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. محبة ربنا، يا ربي اللهم ألقي علينا محبة منك يا رب العالمين. وبدأت تتضرع لربنا، وأنا شايفها دلوقتي في محرابها. شايفين أم موسى يا جماعة؟ شايفينها وأنا شايفها في البيت الكوخ الصغير بتاعها بتاع زمان، وهي في المحراب رفع عديها بتقول يا رب احفظ ابني ونجي ابني وابعد السوء عن ابني. الأم الصالحة المربية اللي مش بتوقف دعاء لابنها، اتعلموا من أم موسى الموضوع ده يا أمهات يا أخوات يا بنات، اتعلموا الدعاء لأولادكم عشان يطلعوا أبطال زي سيدنا موسى. قد يكون كلمة السر في حياة سيدنا موسى هي دعوة أمه ليه، مش قد يكون، ده أكيد. الأم الصالحة اللي دعت له منذ الصغر هي اللي طلعت موسى، وهي اللي هتطلع لنا موسى جديد اللي هيعز الإسلام، وهي اللي هتطلع الأبطال. ومش أم موسى بس، أم محمد الفاتح وأم صلاح الدين وأم قتز وأم عمر بن عبد العزيز. الكلمة السر في الأمهات الصالحات المصلحات التقيات النقيات اللي مش بيبطلوا دعوات لأولادهن. فمهم قوي المعنى ده، وربنا يأمرها بأمر غريب قوي. وقفنا عنده مبارح وأوحينا إلى أم موسى، لو أنتوا فاتحين الملزمة إحنا في أول الصفحة رقم 6، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. رضعي موسى، حاضر يا رب. الوحي جالها بالإلهام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لو خايف عليه ارميه في البحر، ارميه في نهر النيل. نهر النيل، هي في مصر يبقى نهر النيل، خلاص. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ازاي الكلام ده يا رب؟ يا رب الكلام المنطقي لو خايف عليه اخبيه، انزل بيه تحت السرير، اتربس الباب، اهرب من مصر. لكن لو خايف عليه ارميه في نهر النيل. هنا في تعارض ما بين العقل والايمان. خدوا بالكم من الحته دي عشان درس مهم قوي النهارده. هنا في تعارض يا جماعه ما بين العقل وما بين الايمان. العقل بيقول ما تسمعش كلام ربنا، والإيمان بيقول لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المؤمن بيقول سمعنا وأطعنا حتى لو مش مقتنع. فهي عملت إيه؟ وإنت لو مكانها تعملي إيه؟ هي مؤمنة، أم موسى مؤمنة، فسمعت كلام ربنا وحكمت إيمانها، ما حكمتش عقلها. خدوا بالكم يا نساء، خدوا بالكم يا رجال، خدوا بالكم يا شباب، أولادنا وحبايبي اللي أنا قلت أساميهم كلهم. إحنا في الدنيا بتاعتنا بنتعرض لاختبارات شبه الاختبار ده، شبه الاختبار ده. العقل بيقول، العقل بيقول لبناتنا عشان تتجوزي لازم يبقى لبسك لبس يعجب الشباب والأولاد عشان يجيلك عريس. لكن اللبس الواسع والخمار والنقاب والعباية مش هتجيب عرسان في الزمن ده. العقل الشيطاني بيقول كده. أما الإيمان بيقول إن ربنا الوهاب والرزاق هو اللي بيجيب العريس الصالح اللي يحفظك ويصونك بحجابك الجميل. فأنت ماشية بعقلك مع بنتك ولا ماشية بالإيمان؟ وبتلبسي عباية واسعة ولبس واسع، ومش خايفة من موضوع العريس لأن عارفة إن اللي هيبعت العريس الصالح المصلح هو ربنا. آه هنا بقى يبان، شفت الأمثلة العملية من حياتنا بقى. العقل الضعيف الإيمان، العقل بيقول في الزمن بتاعنا ده لازم تدفع رشوة عشان تخلص مصلحتك. أما الإيمان بيقول لأ، من يتق الله يجعل له مخرجا. إحنا ماشيين بالعقل ولا بالإيمان؟ العقل بيقول السعادة في الفلوس، العقل الباطن والعقل الضعيف بيقول إيه؟ السعادة في الفلوس. أما الإيمان بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة مش في الفلوس، ربنا ما وعدش. خلاص؟ ربنا ما وعدش بالسعادة مع الفلوس، لكن ربنا وعد السعادة مع العمل الصالح. تمام كده؟ معانا بشرى حلوة جت في وسط الدرس، أختنا دنيا بتسمع الدرس وبتأمن معانا وهي في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختنا دنيا في مسجد قباء الآن يا جماعة، معانا واحدة حاضرة من مدينة رسول الله، معانا واحدة حاضرة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء. اللهم بارك، ادعي لنا، ادعي لنا ربنا يرزقنا نلحق بيكي، وارزقنا خاتمة في المدينة وعمرة في رمضان. اللهم بارك، اللهم بارك على بركة الحضور وبركة الدروس يا رب. العقل بيقول دخلي ولادك مدرسة أجنبية عشان يبقوا ماشيين على الموضة وتفتخري بالمدرسة الأجنبية الأمريكية الإنجليزية قدام القرايب والجيران. أما الإيمان بيقول لا، دخليهم مدرسة فيها قرآن وفيها التزام وفيها شرع علشان ربنا يعزهم وينصرهم، لأن العزة كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. فهمتوا التعارض ما بين الحتة دي والحتة دي يا جماعة؟ آه، وصلت النقطة دي؟ خلاص خدتوا بالكم من اللقطة دي يا جماعة؟ عملت إيه أم موسى؟ استجابت. أم موسى مؤمنة، والمؤمن بيقول حاضر وبيسمع ويطيع مهما كان الأمر إيه، لأن هو مصدق ربنا وعارف إن ربنا مش بيأمره إلا بالخير وعارف إن ربنا معاه. فاستجابت أم موسى المؤمنة الصابرة لأمر ربنا. وأنا بوصيك النهاردة وبقول لك الواجب العملي النهاردة، اسمعي كلام ربنا واقتدي بأم موسى، واسمعي اقتدي بأم موسى في السمع والطاعة علشان ربنا يكرمك زي ما كرم أم موسى، وابنك يبقى بطل زي ما طلع موسى من أم موسى. خلاص؟ استجابت وحطته بإيديها. أنا مش متخيل حالها عامل إزاي، أي قلب وأي إيمان ماسكة بإيديها بعد ما رضعته وسمعت كلام ربنا، ماسكة بإيديها ضناها وبتحطه في صندوق من الخشب وبتسيبه في نهر النيل. يا الله على الإيمان، يا الله على الاختبار. ممكن تقولي لي أنت إيه اختبارك جنب اختبار أم موسى؟ ممكن يا جماعة نعرف اختباراتنا جنب اختبار أم موسى؟ إحنا ما عندناش اختبارات يا جماعة. اختبارك ان ابنك يصلي في المسجد او تدخليه مدرسه قرانيه دينيه، او ان انت تلبسي حجاب، او ان انا اغض بصري، او ان انا عامل الاساءه بالاحسان، او ان انا اشتغل في الدعوه. اي اختبار يضاهي اختبار ام موسى، اختبارها صعب قوي يا جماعه. امر ربنا ليها، حطي ابنك بايدك في نهر النيل وسيبيه الميه تجرفه الى حيث يريد ربنا سبحانه وتعالى. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ انا مش قادر اتخيل والله العظيم، والله ما قادر اتخيل. وتسمع الكلام ويتحط موسى في التابوت وانا شايفه دلوقتي، وتقول لاخته وقالت لاخته قصيه، قصيه يعني تتبعي اثره حتى تعرفي خبره. شوفي يعني بتاخد بالاسباب، هي مؤمنه بس بتجمع ما بين الايمان والاخذ بالاسباب. بتفكرنا بالسيده هاجر اللي قالت اذا لا يضيعنا، وساعت ما بين الصفا والمروه. ده واضح ان كل النساء المؤمنات والمؤمنين كلهم كده، عندهم المعادله الصعبه ايمان واخذ باسباب. فهي مؤمنه بربنا وسمعت كلام ربنا، وفي نفس الوقت بتاخد بالاسباب وبتصحى بدري وبتودي ابنها مدرسه صالحه ايمانيه، وبرضه بتذاكر له في البيت وبتجيب له معلم رباني، وبتجيب لبنتها معلمة ربانية، وبتدعي لهم في الثلث الأخير، وبتاخد بأسباب النجاح والمذاكرة والتفوق والعمل والجد. ده اللي احنا محتاجينه يا جماعة. ويشاء الحفيظ سبحانه وتعالى السميع العليم ادعي لنا يا اختنا دنيا، وانت المغرب عندكم خلاص دلوقتي، خلاص اذن تقريبا، فلا تنسينا من الدعوات، وادعي لي، ادعي لي ان ربنا يرزقني الشهاده في بلد رسول الله، ادعي لي ان انا ادفن في البقيع. طيب، وصل سيدنا موسى لحد قصر فرعون وما حصلوش حاجه جوه التابوت، لا اتخنق ولا الميه دخلت جوه الصندوق. ده اسم ربنا ايه ده يا جماعه؟ ده اسم ربنا ايه؟ ده اسم ربنا، ده اسم ربنا الحفيظ. ايوه، مش احنا قلنا من احد اهداف ونوايانا في القصه ان احنا نتتبع اسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى؟ ده اسم ربنا الحفيظ يا جماعه. خلاص، ده اسم ربنا الحفيظ. اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه، احنا بعتنا اللينك بتاع زوم، ممكن تلتحق بزوم. تمام، خلاص، يعني عندنا الاثنين اوبشن، تليجرام شغال وزوم شغال. فاسم ربنا الحفيظ اول اسم نقابله في القصه، واكتبوا معايا اسماء ربنا وصفات ربنا، اكتبوا معايا كده على جنب كده الاسماء اللي هتقابلنا في القصه. اول اسم قابلناه اسم ربنا الحفيظ، حفظ موسى في التابوت، لا اتخنق ولا الميه دخلت، وفضل ماشي لحد ما وصله لحد ايه؟ باب الحديقه بتاعت قصر فرعون. سبحان الحفيظ، ما تخافيش، اللي حفظ موسى هيحفظ ابنك، خليه ينزل يصلي الفجر في المسجد. اللي حفظ موسى هيحفظ بنتك لما دخلت الكليه وانت خايف عليها في الكليه، هيحفظك ويحفظ زوجك طول ما انتوا بتتقوا ربنا ومؤمنين وبتسمعوا وتطيعوا زي ما ام موسى سمعت واطاعت. كلمه السر انها سمعت واطاعت، فربنا حفظ ابنها. سبحان الله. ويوصل موسى لحد قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان، هامان ده الوزير بتاع فرعون، وجنودهما كانوا خاطئين. خلاص، طب يا رب احنا خايفين عليه من فرعون، توصله وتؤمر ذرات الميه، مين اللي أمر ميه نهر النيل توصله لحد باب الحديقه؟ ربنا القدير الحكيم الذي يدبر الامور سبحانه وتعالى. يا رب احنا خايفين عليه من فرعون، بدل ما الميه توديه في اتجاه عكس فرعون، توصله يا رب لحد باب القصر بتاع فرعون، مالكمش دعوه. ربنا حكيم، ربنا عليم سبحانه وتعالى. اول ما الجنود شافوا الصندوق طلعوا جري، جابوا الصندوق فتحوه، لقوا مولود ذكر باين عليه ان هو من بني اسرائيل، شبه ال ال ال ال ال ال ال البني اسرائيليين. ف أول ما راحوا لفرعون، الحق مولود ذكر، على طول طلع الفرمان الفرعوني، اقتلوه في الحال، اقتلوه موسى يا الله. مين خلاص، وجابوا الصندوق لفرعون، مين اللي واقفة جنب فرعون في اللقطة دي؟ المرأة المؤمنة اللي اتكلمنا عنها في المقدمة، بطلة من بطلات القصة، السيدة آسية، سيدة نساء أهل الجنة. أول ما شافته حبته، وألقيت عليك محبة مني. وكمان في حاجة غريبة كتير ما يعرفهاش، إن السيدة آسية كانت عقيم. عقيم، عقيم، عقيم ما بتخلفش، من ساعة ما اتجوزت فرعون ما خلفتش، ونفسها في طفل، وبتسأل ربنا يا رب ليه أخرت عني الطفل؟ نفسي حد يسليني ويبعدني عن فرعون. فربنا أراد إن هي تبقى عقيم، وكانت زعلانة إن هي عقيم، وما تعرفش إن ربنا بيعدها لمهمة عظيمة. وقالت له أنا عقيم يا فرعون، مش بخلف. ممكن نتبنى الولد ده، ممكن نخليه خلاص. عسى، قالت امرأة فرعون، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا سبحان الله، وعلى غير عادة فرعون اللي أصلا مش بيسمع لحد ولا بيسمع لمراته طبعا، وبيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون شخصية عنده جبروت، وعنده أنا، وعنده عدم سماع للآخر. وبالمناسبة، اوعي تبقى انت عامله زي فرعون في البيت، اوعي تبقى انت سيد ولا فرعون في البيت مش بتسمع لمراتك ولا تسمع دي صفه فرعونيه سيئه جدا اهلكت فرعون. دي حاجه محتاجين نقف عندها يا جماعه. اوعي اوعي اوعي تكوني دايما بتزعقي في اولادك ومش بتسمعي لاولادك، اوعي تكون في البيت مش عايز تسمع لحد، او في الشغل، او مع جيرانك، او مع اهلك، او اوعي يكون فيك الصفه الفرعونيه دي، دي اللي اهلكت فرعون يا جماعه. على غير عاده فرعون، فرعون قال لها خلاص مش مشكله، ماشي ربي، عايزه تربيه انا ما عنديش مانع. ربي ايه ده؟ سبحانك يا رب، مين مين اللي أرغم فرعون على تربية موسى؟ مين اللي قهره؟ القهار. قهر وأرغم فرعون على تربية موسى رغم أنفه. سبحان الله. إيه ده يا جماعة؟ مين المتحكم في القلوب؟ مين اللي دبر إن آسية تبقى عقيم؟ مين اللي دبر إن آسية تبقى عقيم من ساعة ما اتجوزت فرعون؟ شايفين الأسماء اللي طلع في القصة ولا مش واخدين بالكم؟ كم اسم طلع لحد دلوقتي؟ الحفيظ والقدير والقهار والحكيم والذي يدبر الأمر. خلاص؟ والذي يدبر الأمر. إيه ده؟ مفيش اسم اسمه المدبر، يعني مفيش اسم الله المدبر، ولكن في صفة التدبير. شايفين يا جماعة كم؟ سبحان الله. وربنا نجى سيدنا موسى بسلاح عجيب قوي قوي قوي يا جماعة. ربنا نجى سيدنا موسى بسلاح الايه؟ بسلاح اسمه سلاح الحب. يا الله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا الله، شوف يا جماعة قدرة ربنا. قدير يا جماعة. مين اللي دبر التدبير ده؟ قولوا لي كده المشهد ده كله، المشهد ده كله مين اللي دبره؟ ومين الحكيم بحكمته الواسعة اللي دبر ورسم المشهد يمشي بالصورة دي؟ ان ام موسى تحط ابنها في التابوت والمية توصله لحد باب القصر والجنود ياخدوه ويعرضوه على فرعون. كان ممكن يعرضوه على فرعون وآسية نايمة، كان ممكن تبقى آسية نايمة، بس ربنا أراد إن آسية تبقى صحية واقفة جنب فرعون. كان ممكن آسية تعرض على فرعون إن هو يربيه ما يرضاش ويأمر الجنود بالقتل، بس ما حصلش كده. كان ممكن آسية ما تحبش موسى. كان ممكن آسية يبقى عندها أولاد كتير ومش محتاجة لموسى بحاجة فما تنشغلش بيه أصلا. التدبير ده، ده تدبير الرب العلي. زي ما دبر لموسى وأم موسى، هيدبر لنا أمورنا إمتى؟ لما نسمع ونطيع. ألف خط تحت كلمة لما نسمع ونطيع. ربنا حكيم وربنا حفيظ وربنا قدير وربنا قهار. قهر فرعون وأرغمه على تربية موسى رغم أنفه. سبحان الله. على غير عادة فرعون، ربنا حفيظ ونجى سيدنا موسى، ربنا حكيم، ربنا متحكم في القلوب سبحانه وتعالى، ربنا يدبر الأمر. اللي حصل بعد كده ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله بإذن الله في تكملة القصة، وهنشوف إيه اللي حصل. طب هو ربنا نجى سيدنا موسى، بس لسه ما رجعش لأمه. إزاي هيرجع لأمه بطريقة عجيبة جدا ننبهر بها أكتر بكرة. أهم حاجة يا جماعة في القصة بتاعتنا إن إحنا نتفاعل مع الأحداث ونتغير بيها ونطبقها، مش مجرد نسمع القصة وإحنا مش بنتغير. بعتنا النهاردة كذا رسالة، بعتنا رسالة التعارض ما بين العقل والإيمان. يا ترى تدي لنفسك كم من عشرة في تحكيم الإيمان على العقل؟ اتعرفنا النهاردة على أسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى، وشفنا قدرة ربنا في تدبير الأمور، وشفنا حكمته، وشفنا ربنا الحفيظ، وشفنا ربنا القهار اللي قهر فرعون. خلاص؟ وشفنا إزاي آسية كانت عقيم، وشفنا خطورة إن أنا أكون إنسان عندي جبروت أو ما باخدش الرأي اللي حواليا زي فرعون في أهلك، وده اللي مضيع كتير من بلادنا وكتير من بيوتنا يا جماعة. فدي معاني عظيمة تعرضنا لها النهاردة. خلصنا الجزء بتاع النهاردة، وبكرة جزء مهم جدا، نعرف ازاي موسى رجع لأمه بطريقة عجيبة. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، الواجب العملي بتاعنا النهاردة، اقتدي بأم موسى في السمع والطاعة. امبارح كان اقتدي بالسيدة آسية. اقتديت بالسيدة آسية امبارح وثبتت نفسك حتى لو كنت في بيئة مش مساعدة على كده، بس طبعا احسن تحط نفسك في بيئة صالحة. خلاص؟ بس لو كنت في كلية غصب عنك مش بمزاجك تغيريها، ازاي تعملي بيئة إيمانية كويسة؟ وازاي تثبتي نفسك؟ وازاي ممكن تطلعي بطلة في وسط مجتمع ما يساعدش على البطولة زي السيدة آسية؟ النهاردة بنقول لك الكلام كله للنساء، لا للنساء وللرجال طبعا، بس عشان هم نساء آسية وأم موسى، فاحنا ايه بنقول اقتدي بأم موسى في السمع والطاعة، واسمعي كلام ربنا حتى لو كان العقل بيقول لك غير كده، حتى لو كان اللي حواليك بيقولوا غير كده، حتى لو كان المجتمع بيقول غير كده. مالكيش دعوه باللي حواليك ولا بالمجتمع ولا بالعقل، ليك دعوه بربنا سبحانه وتعالى علشان يحفظك زي ما حفظ موسى، وعشان ينصرك وينجيك زي ما نجى موسى، وعشان يدبر لك الامور زي ما دبر لموسى وام موسى. الواجب العملي مهم جدا، اقتدي بام موسى في السمع والطاعه. ونكمل بكره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.